نجيب على سؤال مهم، وهو سؤال يحتاج إلى عناية وإلى توضيح. هذا واحد منكم كذب، جزاه الله خيرا، قال: ما هي محبطات الأعمال غير الشرك؟ هذا سؤال مهم، ويدل على حرص هذا السائل على معرفة هذا الأمر، الأمر المهم في حياة المسلم، محبطات الأعمال. لأن أكثر المسلمين لا يعرفون، ما عندهم العلم بهذه المحبطات. محبط للعمل يعني هذا العمل ليس له أجر، يتعب الإنسان نفسه، ليس عليه ثواب، يتعبد الله، يصوم، يحج، يعتمر، ويصلي ويتصدق، لكن لا يقبل منه، يأتي يوم القيامة لا يجد حسنة واحدة. محبط العمل هذا نوع من أنواع محبطات الأعمال، يحبط كل العمل، ما يفيد أي عبادة، كلها لا تقبل عند الله عز وجل. والنوع الثاني من المحبطات محبط للعمل نفسه، جاء يصلي للرياء، طلب السمعة لأن فلان موجود، توضأ، صلى، استقبل لأجل فلان، ثم انتهى من الصلاة، الصلاة هذه كلها ليست لوجه الله عز وجل، ليس فيها إخلاص، فأحبط عمله، فيجب عليه إعادة الصلاة بالإخلاص والمتابعة. إذن هناك محبطات تحبط جميع الأعمال، وهناك محبطات للعمل تحبط بعض العمل، نفس العمل أو أثناء العمل أو جزء من العمل. بدأ الصلاة وهو مخلص لله عز وجل في الركعة الأولى والثانية، الثالثة دخل عليه الرياء فأحبطت الركعة الثانية وما بعدها بسبب هذا المحبط، وهو الرياء، وهو الشرك الأصغر. إذن هذا باختصار جواب عام، أن محبطات الأعمال أمر مهم يتعلق بعقيدة المسلم، يتعلق بقبول عمله أو رد عمله وعدم القبول، لذلك لابد من العناية. نلخص باختصار إجابة على هذا السؤال لأهميته: أول محبط للأعمال كاملة الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر والكفر الأكبر، هذه كلها تحتاج إلى محاضرات، لكن يكفي نظرة عامة. الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهكذا الشرك الأكبر، الرد عن الإسلام، النفاق الأكبر، لأن فيه نفاق أصغر وكفر أصغر وشرك أصغر. إذن الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، النفاق الاعتقادي، الردة، هاي تحبط الأعمال. من فيه واحدة من هذه الأربع لا يقبل منه عمل، لا يقبل منه عمل. والأحاديث، الآيات كثيرة، الآيات كثيرة في هذا: لئن أشركت ليحبطن عملك، الله عز وجل قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الأربع. يأتي الرياء، الرياء أيضا إذا كان في جميع الأعمال، يرى أو يري الناس ما يطلب به الرضا عندهم، يتغرب بهذه العبادة للسمعة، ليقال أنه كذا، ليقال الناس يتكلمون ويمدحون يثنون عليه، فيقبل على هذه العبادة بهذا الرياء، ليس لوجه الله، فهذا العمل محبط. والله عز وجل قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساؤون، الذين هم يراؤون، يراؤون، يراؤون في أعمالهم وفي صلاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا حديث صحيح رواه أحمد وغيره. كذلك أيضا من محبطات الأعمال المن والأذى بعد الإنفاق على الناس. تنفق على الناس وتتصدق وتكرم الناس ثم تمن عليهم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تبطلوا يعني تحبط هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان، منان ومكذب بالقدر. حديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. من مبطلات الأعمال أيضا ترك صلاة العصر تكاسلا حتى يفوت وقتها، ترك صلاة العصر حتى يفوت وقتها، حتى تغرب الشمس بدون عذر شرعي. قال البخاري رحمه الله: باب من ترك العصر. وذكر حديث أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. رواه البخاري في الصحيح. هكذا من أيضا مبطلات الأعمال التألي على الله سبحانه وتعالى، تألي على الله، وهذه يغفل عنها أكثر الناس، الحلف بالله على أن الله لا يغفر لفلان، هذا تألي. يرى أخاه أو جاره يفعل المعاصي، لا يصلي، يشرب الخمر، فيقول: والله إن هذا فلان الله لا يغفر له. هذا تألي على الله، وهذا من كبائر الذنوب ومن محبطات الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا قال، والله يحدث عن أحد من الأمم السابقة صلى الله عليه وسلم، يقول: أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فقد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وأحبطت عملك، التألي على الله من محبطات الأعمال. والحديث رواه مسلم في صحيحه، حديث صحيح. من مبطلات الأعمال مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، مشاقة يعني أنت في شق نصف والنبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر، تعزل نفسك عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، أطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فمشاقة النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا من محبطات الأعمال. هكذا الابتداع في الدين، الابتداع في الدين، العمل والقربة وفعل ما يراه أنه طاعة ويريد الأجر منه، لكن ليس عليه دليل شرعي، ليس عليه دليل شرعي لا من الكتاب ولا من السنة. كيف يتعبد المسلم ربه بعمل يريد الأجر وليس عليه دليل في الكتاب والسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، ليس عليه أمرنا، لا كتاب ولا سنة. فكل بدعة يفعلها المسلم ليس عليها أجر، بدعة تحبط العمل مهما فعلت ومهما ذكرت ومهما تلوت على ابتداع أو صليت صلاة مبتدعة، فلا يجوز. هذا من محبطات الأعمال، من محبطات الأعمال الابتداع في الدين. فأهل البدع يأتون يوم القيامة لا يجدون، لماذا؟ لأنهم عملوا عبادات في رأيهم ليس عليها دليل شرعي. فالبدعة تحبط العمل، لا يقبل منه، فهو رد، مردود عليه هذا العمل. محبطات الأعمال كثيرة: انتهاك حرمات الله في السر، انتهاك حرمات الله في السر، ما يراك إلا الله عز وجل وتفعل المنكر والمعصية، ما في أحد من الناس، الله عز وجل يراك، هذا محبط من محبطات الأعمال. حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، هباء منثورا مثل الريح، جبال من الحسنات يجعلها مثل الريح لا تنفع. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، هؤلاء الأقوام صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه وصححه المنذري وصححه الألباني أيضا في الصحيحة. من محبطات الأعمال الفرح والسرور بقتل المؤمن، يقتل أخوك المسلم وتفرح. هذا يحبط العمل، يحبط العمل. هذا موجود في أيامنا. كم من الناس الآن عندهم هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاختبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هو قتل وفرحان لأنه قتل أخاه المسلم، فرحان. شوف الاختباط والسرور يحبط العمل، يحبط العمل. لم يقبل منه صرفا ولا عدلا، يعني لا فرضا ولا نافلة. والحديث رواه أبو داود وغيره، حديث صحيح. من محبطات الأعمال إتيان الكهان والعرافين والسحرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، سأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم وغيره، لم تقبل، يجب عليه أن يصلي 40 يوم لكن لا تقبل منه الصلاة. حبط عمله بسبب إتيانه لهذا العراف الذي يدعي علم الغيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه الترمذي وأبو داود. الإدمان على الخمر من محبطات الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، لم تقبل منه صلاة، تحبط أعمال. يجب عليه أن يصلي 40 يوما، 200 صلاة مفروضة لكن لا تقبل منه لأنه شرب الخمر. فشرب الخمر يبطل العمل، يحبط العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، حديث حسن رواه أحمد وابن حبان وغيره. من محبطات الأعمال أيضا يغفل عنها كثير من المسلمين: اقتناء الكلب في البيت. اقتناء الكلب غير كلب الحراسة وكلب الزراعة أو كلب الصيد، هذه جائزة. أما إدخال الكلب لغير هذه الأسباب الثلاثة يحبط عمل صاحب البيت. قال صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية، حديث في الصحيحين متفق عليه. من أمسك كلبا، اقتنى كلبا في بيته، ينقص من عمله ويصلي ويصوم ويتصدق ويجمع الحسنات. وجود الكلب يمحي هذه الحسنات يوميا قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، حسنات تذهب يوميا بسبب اقتناء الكلب في البيت. وهكذا أيضا أعمال كثيرة من محبطات الأعمال. من أم قوما وهم له كارهون، أحيانا تكون بين الناس وهم يكرهونك، وتقيم الصلاة وتصلي بهم أنت وهم يكرهونك، هذا يحبط العمل. قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا تجاوز صلاتهم آذانهم، لا ترتفع إلى السماء، لا تقبل. إمام قوم وهم له كارهون، هذا واحد من الثلاثة، إمام قوم وهم له كارهون، رواه الترمذي وله شواهد، حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. أيضا من محبطات الأعمال هجر المسلم لأخيه المسلم، هجر، مقاطعة أخيك المسلم بدون عذر شرعي، بدون عذر شرعي. حديث رواه مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. شحناء، شوف هجر وشحناء لأجل الدنيا. فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، في شحناء بينهم. يغفر لكل عبد لا يشرك بالله إلا في استثناء، هؤلاء لا يغفر لهم، لا يغفر لهم. فالأمر خطير. هذا ملخص لإجابة على هذا السؤال المهم. فجزا الله خيرا من سأل هذا السؤال، وجزاكم خيرا على الصبر وعلى حسن الاستماع.